إلا بعد أن يقرأ أول عصر. صحيح. هل نفعل ذلك يعني؟ ولا. الحمد لله. الله يحفظك. موفى لكل خير. من التاسعة إلى الـ11. ما شاء الله. هنا. هلا الساعة عندنا 10:45. عندك الآن 10:45. أيوة. فمن التاسعة إلى الـ11. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عليكم. وعليكم السلام.